الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان من خلق الخلق بقدرته سبحان من دبر شؤونهم بحكمته سبحان من سجد الوجود كله لعظمته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله تبلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وصح الحديث عند البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب أمتنا أمة ربانية أمتنا تستمد هديها وبهجتها وسرورها من الله رب العالمين من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإسلام دين الفطرة والفطرة تقتضي والنفوس تحتاج إلى أن تروح عن أنفسها بين الحين والحين فتستشعر البهجة والراحة والروحة والريحان تلك غريزة في النفس طبعت عليها وبالذات في أمة محمد وهي الأمة الجادة التي همها أن تعمر في أرض الله وأن تسعى لإسعاد خلق الله أمة جادة في حياتها وفي أعمالها وفي أقوالها وفي أفعالها أوقاتها كلها من أجل البناء والتعمير والإحسان والبر والفضل أمة هذا شأنها لا بد أن تحتاج إلى أن تروح عن أنفسها بين الحين والحين وتلك سنة الإسلام فإذا كانت الأعياد بهجة وفرحة وسرور تدخل على النفس فإن الإسلام يقول إن الفرحة والبهجة في الإسلام لها دوافعها ولها غاياتها ولها مظاهرها فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بهجتنا تبدأ في يومنا هذا بأن نصلي والصلاة كما نعلم جميعا صلة بيننا وبين الله والصلة مع الله توسع الأرزاق وتحسن الأخلاق وتعين أصحاب الهمم والعزائم على الأفعال العظيمة وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية تنصروا وترزقوا وتجبروا نبدأ يومنا بالصلاة صلة بالله وإقرارا بحق الله في أن يعبد وأن يوحد وأن يمجد وأن يسجد له العبد ويركع تعظيما لله وتعظيما لشعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم نرجع فننحر ننحر قربانا لله نسكا نتقرب بها حتى ننال رضوان الله سبحانه وتعالى. قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم هكذا يقول ربنا إنها من نعم الله علينا. فحين نتقرب بها إلى الله فإنما نستشعر نعمة الله ونستوجب الشكر لله رب العالمين. ثم تنتهي الآية بقول الله عز وجل ولتكبروا الله وبشر المحسنين. لتكبروا الله بأقوالكم وأفعالكم، لتكبروا الله في قلوبكم، لتكبروا الله في عقولكم، لتكبروا الله في أخلاقكم وسلوككم وتعاملاتكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعار الأمة في صلاتها في أذانها في إقامتها في أعيادها في كل أحوالها في قتالها في حروبها. الله أكبر الله أكبر. ويستشعر بها الموحد العزة بالله، ويستشعر الغنى بالله، ويستشعر القوة بالله، ويستشعر أنه مخلوق لله مملوك لله، لا بد أن يوحد الله رب العالمين. وبشر المحسنين، المحسن الذي يؤدي عمله بإتقان، المحسن الذي يؤدي عمله بإخلاص، المحسن الذي يؤدي عمله ولا يمن بعمله لا على الله ولا على خلق الله، إنما ابتغاء مرضات الله، هذه غايتنا في أعيادنا. دافعها استشعار النعمة والشكر لله، وغايتنا نبتغي مرضات الله، ومظاهرنا تكبير وتطهير وتزين وتجمل وبر وإحسان وذكر لله. واسمعوا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فرض في الصلاة وأمر بالحج وبالطواف وأشعرت المناسك من أجل إقامة ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إن أعيادنا بهجة، وأعيادنا سرور، وأعيادنا محطات نستمد فيها رحمة الله، ونتغيى فيها ونستهدف رضوان الله. أعيادنا صلة وبر وإحسان، أعيادنا مرح بريء، أعيادنا بهجة يعمها الجلال والجمال والعظمة. فوصايانا لإخواننا أن أعيادنا ذكر لله، فلا ينبغي أن يمر يومنا في غفلة عن الله، ولا ينبغي أن تمر أيام أعيادنا في غفلة عن الله. نوصي الكبار والصغار ألا يغفلوا عن ذكر الله، فصلاة الجماعة واجبة على رأي جمهور العلماء، فلا ينبغي أن نتأخر عنها في أيام العيد. وصايانا لنسائنا